جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، تقول السائلة من ليبيا: نحن مجموعة نساء ندرس القرآن في المسجد عند معلمة القرآن، دخل علينا مرة مراقب وطلب من بعض النساء القراءة عليه حتى يختبر مستوى الطالبات ويقيم المعلمة، فهل يجوز لنا أن نسمعه تلاواتنا علما أن لم نفعل؟ إن لم نفعل فستتعرض المعلمة للطرد. ما دام الأمر كذلك فإني لا أنصحكن بالدراسة، بدراسة القرآن في المسجد، لأن هذا المراقب جاهل وسيء الأدب مع بنات المسلمين وقليل الحياة، قد يكون هذا مملى عليه من رئيس فوقه وهو كذلك مثله وجها. والمرأة حينما تقرأ القرآن لابد يعني وأرادت التغني تقرأ على امرأة مثلها، نعم، فلا أنصحكن. أما تغنيها بالقرآن أمام الرجل فهذا من الخضوع بالقول، وإن كان كلام الله لكنه من الخضوع بالقول، لأن المرأة عندها رقة صوت تخالف الرجل حتى لو خشنت مهما يكون تخالف الرجل. فلا أنصحكن بالدراسة في المسجد، نعم، ويكفيكن ولا الحمد ما تعلمتم من قراءة القرآن، وإن أمكن أن تدرسنا على معلمة في دارها، نعم، فلا مانع، ولو طلبت ولو أعطيتنا شيء يعني حسب القدرة فلا بأس به إن شاء الله تعالى، نعم.